فقلت إذن هي مسألة عامة إلى حد ما. إشكاليتنا الحقيقية تكمن في أننا نقرأ القرآن الكريم ونسمع السنة النبوية المطهرة، وقليل من هؤلاء الذين يقرؤون ويسمعون، قليل من يتدبر، وقليل ممن يتدبر يسقط ذلك على الواقع فعلا، وبالتالي فلن يكون التغيير إلا إذا فقهنا القرآن الكريم والسنة. فإن الله تعالى جعل سننا كونية لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، فربما رأيت دولة الكفر والظلم والطغيان تعود إليك من جديد بيدك أنت وباختيارك أنت وبرضاك أنت وببذلك أنت، وربما رأيت الطغيان يتكاثر وقد لبس مسوح العفة والشرف والنضال، فأنت أنت، أنت الرئيس، أنت أنت، أنت الذي اخترت. ويا حسرة القلب عندما يطبق أهل العلم كافة آية في كتاب الله عز وجل، يطبقونها جميعا بلا استثناء بنقيض مراد الله عز وجل منها. الله تعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا بأهل العلم كافة يتنازعون فيفشلون ونفشل من خلفهم وتذهب ريح أمة الإسلام كلها، مع أن مراد الله في الآية ألا نتنازع وألا نتخالف وألا يضرب بعضنا بعضا في ذمته وفي أمانته وفي ديانته وفي كفاءته من أجل اختيار الشخص الضارب في المضروب. ومع هذا حدث ما كان. فارجع إلى قول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا ينبغي أن نظل في الأحلام الوردية وفي الشعارات الجذابة الثورية دون أن نبذل على أرض الواقع حقا بذلا يستحق الباذل معه أن يمكن له. أما أن نظل نقول إن عقارب الساعة لن ترجع إلى الوراء أبدا، فهذا هو السخف بذاته، وهو البله أو البله بعينه، بلاهة وسخافة. لأن الواقع يقرر ويشهد ويؤكد أنها ترجع إلى أقبح وأسوأ مما كانت في الوراء بأيدينا نحن، لأننا تقاعسنا عن فهم الحقيقة. إن القرآن الكريم يضرب المثل: هؤلاء صحابة النبي هم أشرف الخلق على الإطلاق، وبين أظهرهم أشرف نبي ورسول وأكرم الخلق على الإطلاق، ومع هذا لما عصوا أمر النبي وتخالفوا وتنازعوا كاد العدو أن يأخذهم على حين غرة، بل كان أبعد من ذلك، كاد النبي نفسه أن يقتل في ساحة المعركة وأصيب صلى الله عليه وسلم. إن سنة الله الكونية القدرية أنك لن تكون عزيزا إلا إن تمسكت بنصوص القرآن والسنة قراءة وتدبرا فهما ومعايشة وتطبيقا في نفسك وعلى نفسك أولا، فأنت تصنع القدر، أنت تصنع القدر، أنت بسعيك تصنع القدر الذي يقدره الله ويقدره لك وعليك. ولذلك إخوة الإسلام والإيمان، فإنه ينبغي أن نعود إلى الشرب الأول، أن نعود جميعا إلى كتاب الله حقيقة لا ادعاء، وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عملا لا ادعاء، وأن نمسك بالكتاب والسنة فهما ومعايشة وتطبيقا. تعالوا بنا لننظر في قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل ما يحدث لنا في واقعنا الذي نعيشه إنما هو بأيدينا. في خطبة سابقة في مسجد آخر كانت عن أصحاب الأخدود، الساحر الإعلام ساحر الملك، أخذ من هذه القصة، قصة أصحاب الأخدود، نموذجا لجليس الملك وللغلام تلميذ الساحر والراهب العامل المزدوج. هذه القصة العظيمة الشأن وقعت في الماضي مع بشر مثلنا. هناك إشكالية تعيشها الأمة كثيرا، أننا حين نسمع عن الصحابة الكرام وعن السلف الصالح وعن التابعين والأنبياء من قبل نعيشها وكأنها شيء من الخيال العلمي، من أساطير الأولين، وإذا ما أردنا أن نحاول إدراجها في واقعنا ونتمثل يقال: وأين نحن من هؤلاء؟ وكأنهم بشر، عفوا، وكأننا بشر وهم ملائكة، وكأننا مخلوقات وهم مخلوقات مختلفة تماما. فترى الهزيمة النفسية تأتي من فساد التصور أن قراءتنا للقرآن وكأنه نزل لغيرنا لا لنا. قراءتنا للقرآن أحيانا نعيش فيها وكأن الإنسان يقول لنفسه، ولو جاز له أن يصرح بشجاعة لنفسه لقال: مش ممكن ما أقول اللي في القرآن ده صح؟ ممكن أنا فعلا أكون كده؟ ممكن أعيش بعزة، بكرامة، أعيش كإنسان، مع أن القرآن نزل للإنسان والإسلام دين الإنسانية. لكن الإشكالية تكمن عندما يتنازل ويتخلى الإنسان الذي جاء القرآن له وجاء الإسلام له وخلق الكون له لخدمته ورعايته ونصره، عندما يتخلى الإنسان عن إنسانيته، عن مصدر عزه ورحمته، عن منبع سؤدده وإنسانيته، ساعتها ترى هذا يزور وهذا يسرق وهذا يختلس وهذا يبيع كرامته بجنيهات وهذا يبيع ذمته بدولارات وهذا يبذل شرفه بل وعرضه لجاه أو سلطان أو ظهور وانتشار. الغلام في قصة أصحاب الأخدود لتعلم أنك صاحب القوة، وأن الملك الطاغية الظالم الذي يزعم أنه إله هو يعلم أنه إنسان وبشر مخلوق ضعيف، ويعلم من حوله من السحرة والمنتفعين أنه ضعيف، ولكنه من كثرة ما عاش كذبا أنه إله ورب صدق نفسه. الملك جاءه الساحر، قال له: أيها الملك، إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. وقفت مع هذه الجملة لأتساءل: ما دور الساحر في مملكة الملك؟ وما قيمة السحر في توطيد وتأكيد واستمرار ملك الملك؟ ما قيمته وما فائدته؟ بحثت في أمهات الكتب المتاحة في شرح هذا الحديث فلم أجد، فأعملت فكري، لأنها تتكلم عن ملك من بني آدم، وعن غلام من بني آدم، وعن ساحر من بني آدم، إذن فالنفسية موجودة، والأيام تتكرر، والأحداث تتشابه، وإنما يختلف الأشخاص. كالمخلوع أتى المتحكم الآن، أشخاص لكن المناهج واحدة، والساكتون على الظلم طيلة 70 و80 سنة خلفوا أجيالا. أصف نفسي وأصف كثيرا منهم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذا البلاء، أن هناك أناسا قد تعودوا القهر واستعذبوا الذل واستساغوا الأسر، حتى إذا ما فك قيدهم كانوا أشبه بالسجين الذي أمضى عقودا من عمره في زنزانة في حبس انفرادي مظلم، حتى ألف هذا الحبس والجلد وهتك العرض وسلب المال. فلما أفرج عنه بعد زوال طاغية كان متجبرا ظالما، خرج لينظر في الشوارع والميادين، فوجد الواقع الذي رآه وخرج إليه مختلفا للصورة التي كانت في ذهنه منذ 40 سنة عندما حبس واعتقل. فخاف أن يتوه، خاف من التيه، فقال للملك الظالم الذي جاء خلفا للظالم الآخر: خدم سعادتك، رجعني السجن، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. الملك كبر في السن، الساحر كبر في السن، أراد من الملك أن يبعث إليه غلاما صغيرا شابا لا خبرة له ولا وعي له ولا إدراك ولا يعرف التاريخ والماضي والحقائق والسمات والشخصيات، ليعلمه السحر الذي يوطد به ملك الملك. إذن فليس للملك من قوة ولا قدرة على قيادة الناس وتسخير عقولهم وقلوبهم لعبادته من دون الله إلا بالتزييف والتضليل والسحر. والملك يعيش هذا الوهم، لأنه لما جاء الجليس وقال له: يا جليس، من الذي رد عليك بصرك وقد كنت أعمى؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. رب لا يعلم من الذي فعل بأحد خلقه هذا الفعل، رب لم يقدر طيلة سنوات أن يرد البصر على جليسه وأقرب الناس إليه، رب عجز عن إغناء شعبه وخلقه، رب لم يقدر أن يجعل الأعمى بصيرا والعاجز قادرا والفقير غنيا والمريض معافا سليما، حتى جاء الغلام الذي اختاره الملك الساهر، فانتشر أمره بين الناس أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من جميع الأدواء. لكن في آخر القصة لما بذل الغلام الوسع في تبليغ الرسالة وجعل الملك ينطق بلسانه كلمة الإله بسم الله رب الغلام، ومات الغلام الذي رد على الناس صحتهم بإذن الله وعالجهم من أمراضهم وأسقامهم بقوة الله وآمن الناس بالله، بدأ اختبار الناس ليس في صندوق الاقتراع ولكن في الأخدود. أنت الذي تختار، إما أن تقبل أن تعود إلى ظلم الملك الذي أفاق من صدمة الثورة عليه فتذوق ويلات أمرك، لأنه لن يتمكن غلام آخر إلا أن يشاء الله، لأن الملك قد تعلم الدرس. الملك فهم أنه عندما يختار غلاما عليه أن يجفف منابع الرهبان، حتى إذا سلك الغلام إلى الساحر ليعلمه السحر الذي يجعله طاغية إلها معبودا في الناس، عليه أن يؤمنه بحراسات خاصة وبمراقبات إنترنتية وبطائرات هليكوبتر، حتى إذا ويراقب الهواتف المحمولة للغلام، حتى إذا ما اخترق الغلام بأي فكر متطرف يعارض الملك ويناهض سياسته في الأمة وتأليهه في الناس، جيء بالراهب واعتقل وقتل فيستمر ملك الملك. هذه قضية ينبغي أن نفهمها. الذي جعل الملك يصل إلى هذه المرحلة من الطغيان وجود الساحر الذي يستعمل الجن والعفاريت ويخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذا كان وقع التخيير لموسى كليم الله عز وجل وصلى الله عليه وسلم، فما بالكم بأناس لا علم لهم ولا معاشرة للحقيقة الإلهية الموجودة في القرآن والسنة إلا ما يلقى ويبث عبر الشاشات والمواقع عبر البرامج المختلفة. وبهذا حدث التزييف، فإذا بالناس بعد أن آمنوا بأن الله واحد أحد وثاروا على ملك الملك وطغيانه وتأليهه وعرفوا أنه كاذب وأنه بشر مثلهم لا يملك لنفسه ولا لهم موتا ولا حياة ولا نشورا، خدت الأخاديد، فأصبح ملك الملك مرهونا بالفرد نفسه. إما أن تختار الملك وإما أن تختار النار. فإذا ما اختار الناس النار، نار الدنيا، وسقطوا أو قذفوا وألقوا بأنفسهم في الأخاديد المشتعلة بالجحيم ماتوا في الدنيا وعزوا في الآخرة. وإما أن يرتدوا وينقصوا على أعقابهم ويقبلوا بالذل تحت وطأة الكفر والطغيان والعدوان مرة أخرى، وساعتها ما عاد ينفع الندم. أرأيتم كيف يأتينا المثال في السنة المباركة ويمكننا أن نقرأه قراءة معاصرة واقعية لنستمد منه القوة والفهم والبصيرة، لكن إشكاليتنا أن هناك أناسا، واسمحوا لي بالمصارحة، هناك أناس استعذبوا كما قدمت أن يعيشوا حياة الذل والمهانة، وامشي جنب الحيط وامشي جوه الحيط وامشي تحت الحيط وافتح الحيط وخش فيه ويا عم الشيخ هتودينا في داهية، ويا عم الشيخ مش ناقصين مشاكل. الى الان، الى هذه اللحظة، طبعا الى قريب كنت اقول هذا انسان لم يفهم الامر، لكن بعد هذه النتائج اقول طويل العمر طول عمر. هذا هو الذي سيكون، وبعض شيوخ المصالح والمفاسد سيخرجون علينا ليقولوا سنقبل ونؤازر، وأنه خروج على الحاكم. نفس الفتن ونفس الضلال عند بعض الشيوخ والعلماء، نفس الفتن ونفس المناهج ونفس الأفهام السقيمة هي لن تتغير ولن تتبدل، إلا أن يأتي غلام، إلا الذي استبعد، غلام جديد بعقل جديد، لكن في وسط أناس كأصحاب الأخدود الذين منهم امرأة. يا أخي والله الواحد لما بيسمع، حتى مش رجل مع طفله، امرأة مع صبي يرضع دون السنتين، يعني طفل رضيع، تقبل على الأخدود لتلقي نفسها وغلامها في الأخدود، لكنها تقول ابني، فتتراجع خطوتين للوراء، فينطق الله الغلام كرامة، ينطق الله الغلام في مهده، يا أمه اثبتي فإنما هي غميضة، يعني أقل من لمح البصر، تنزلي في النار، تموتي، خش الجنة، لكن أن تقبلي يا أم أن تنتهك حرمتك وأن تغتصبي وأن أعيش ذليلا عبدا لملك طاغية، يا أمة الموت أرحم، يا أمة إنما الأمر كفر أو إيمان، يا أمة إنما هو دين أو عصيان، يا أمة شعب يأتيه النصر إلى عند نفسه، لكنه يسمع لساحر الملك إلى الإعلام، فيظن أن الملك إله من دون الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، قلت إن الإسلام دين علم الإنسان الكرامة، جعلك أنت وجعلني وجعل كل واحد هو عنصر بناء الأمة. هل نزل القرآن وجاء الإسلام في وسط جماعة من العباد الزهاد الموحدين، أم في عبدة الأوثان والمشركين؟ الإجابة معروفة، نزل القرآن وجاء الإسلام في ظل جماعة من الكافرين عبدة الأوثان، يطوفون عرايا حول البيت الحرام، يسرقون ويقتلون ويهتكون الأعراض ويزنون ويشربون الخمر ويسجدون لغير الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم على بذل وسعه في نشر دعوته ودينه ورسالته، كلم هذا وذاك، آمن به أفراد ضعفاء فابتدأت الدعوة تنتشر فردا فردا، وأصبح الإسلام يتشكل كما يتشكل الجنين في رحم الأم، خلية ثم اثنتان ثم أربعة ثم هكذا. ولم يكن ثمة أي إغراء بمكسب، لا مال ولا جاه، إلا المكسب الأخروي. بل على الرغم من ذلك وعلى العكس من ذلك، كان الإيذاء وكان التعذيب وكان التقتيل وكان الاعتقال والسجن، حتى ضج الصحابة وتعبوا. امرأة تقتل أمام زوجها وابنها، سمية أول شهيدة الإسلام تقتل بالحربة، تضرب في عفتها في فرجها. اسمحوا لي أن نتخيل هذا المشهد: رجل يوضع على ظهره عريانا على رمال مكة، رمال مكة شديدة الحرارة والسخونة، رمال محرقة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يحلق لحيته، أو أن تخلع نقابها، أو ألا يصلي خلف شيخ الفلاني، أو ألا يعتكف في رمضان، ونحن على مشارف رمضان، وربنا يستر، ربنا يستر. لا، بل من أجل أن يكفر بربه. بلال رضي الله عنه يوضع على الرمال المحرقة. الكلام ده احنا بنقرأه يا اخوة، ربما والله نقرأه يعني ونحس ان المسألة احنا مالنا يا عم. الكلام ده زمان، يا سلام، الصحابة دول تعبوا تعب، وبقى لنا حاجة ساعة عشان نغير الجو ده. لكن ده واقع ويتكرر، يتكرر. قال لي رجل يوم الأربعاء، رجل في الشارع أعرفه، قال لي سأختار فلان من الفلول يعني. قلت له لماذا؟ اسمع إلى كيف يختار الناس الذل والهوان، لماذا تختار؟ طبعا خلاص اللي اختار اختار. قال لأنه هو يعلم كيف يضبط الأمن في البلاد وكيف يقضي على الفساد. قلت له وكيف يعرف؟ قال لي أنه هو السبب. هو اللي عامل ده، فأنا أختاره عشان يبطل ده، أقسم بربي. أنا عايز أفهم. أنا أختاره عشان هو السبب في الفساد ده، فعشان يبطل الفساد ده، عشان تعبنا خلاص. قلت له طيب انت كده مش بتعيد نظام السابق المخلوع؟ قال لي بنسبة 40%، ما عارفش جابها من 40% طبعا، يعني ما هي النسب شغالة اسهال. قلت له طيب تتمثل في ايه 40%؟ قال تتمثل السنية اللي زيكم يخشوا وتقل، بس احنا مش يحصل لنا حاجة. قلت له انتم مين؟ قال احنا الفقراء، يعني مش بنحس بحاجة، هتبقى عليكم انتوا بس. قلت له طب يعني انا صاحبك تقبل لي كده؟ قال لي سيبك منك غيرك يعني. قلت له طب وانت تأمن بعد كده تتاخد على اساس في اي اسم شرطة يعني؟ ولا ابنك يتسحب ولا تضمنها يعني؟ تنح. ماشيين بمبدأ احيين النهاردة وموتني النهاردة، مش بكرة، بخلص معاش في بكرة. قضية اذا ان اناسا من شدة ما ذاقوا الهوان ويرون الفساد والمفسدين، فيختار المفسد علشان المفسد لما يبقى هو الملك هيبطل فساد ويقف الحنفية. أي عقل هذا؟ وأي فهم هذا؟ وأي خلل هذا؟ السجين قضى عمره في السجن، خرج للحرية، مش عارف الشوارع ولا عارف بيته فين، قال لك رجعني السجن تاني، اللي عارف احسن من ما عرفوش. مش مشكلة يا عم الشيخ، كل سنتين واموت. الله اكبر، الله اكبر. سيدنا بلال بن رباح يلقى على ظهره في الرمال المحرقة ويوضع حجر كبير عظيم على صدره ليكفر بربه. وكان ممكن يكفر لسانا ويطلع ويعبد ربنا في السر وخلاص على كده يعديها. عمار بن ياسر ماذا يفعل لما رأى أباه قد مات أمام عينيه ورأى أمه تضرب في شرفها بالحربة فتموت؟ ومن شدة التعذيب لم يتحمل فنطق بما يريحهم، فلما خلي سبيله جاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، يا يا يا يا عمار، مالك؟ قلت ما قالوا، ما أرادوا، يعني قلت لهم، اعترفت، يعني شتمتني، يعني فما حالك؟ قال: غطوني في الماء، يعني عادوا يدوسوا على دماغي في المية ويطلعوني عذبوني. قال: فما حال قلبك؟ انظر إلى فقه الكلمة، ما حال قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: وإن عادوا فعد. أنت لم تتحمل، لكن بلال تحمل. أحد أحد، خباب بن الأرت، صحابي جليل، خباب بن الأرت يوضع مثل الذبيحة، يربط، هيتشوي على النار زي الذبيحة، نحط الفرخ وتحط الشاة في السيخ المحمي ويربط وتوقد من تحته النار ويلف ويدار، فيقول: فوالله ما تطفئ النار إلا شحوم جسمي. كان سمينا، كان عظيم الجسم. أي عذاب هذا؟ من أجل أن يكفر بربه. بل في قصة الغلام والملك والساحر والراهب، لما انتشر أمر الغلام وجيء به فسأله الملك: أي بني، إنه قد بلغ من سحرك ما نرى، فمن الذي علمك؟ قال: إنما هو الله. فعذبه حتى دل على الراهب الذي عذبه. فلما جيء بالثلاثة ساومه الملك على الكفر بالله والإيمان بالملك، فماذا كان الأمر؟ رفضوا ثلاثتهم، فشق الجليس، جليس الملك، خاصة الملك، صاحب الملك، شق بالمنشار نصفين. يا أخي والله الواحد لما بيمسك المشط عشان يسرح عزكم الله يعني، وإيده تتقل شوية على دماغه، يستحمل؟ استحملش. ما أنا أضرب هذا المثل البسيط، لو الواحد يعني عشان نتخيل مقدار التضحية التي بثها الإسلام والإيمان بالله في قلوب هؤلاء اللي هم بشر زينا، مش أساطير الأولين، مش أفلام خيال علمي، مش قصص فانتازيا، ولا أجاثا كريستي، ولا شيرلوك هولمز، دي قصص واقعية حدثت وتحدث وستحدث. تختلف الأساليب، اعلم أن الأشخاص تختلف والأساليب تختلف والأدوات تتعدد، ولكن التاريخ يعيد نفسه حرفيا حرفيا. يوضع المنشار في رأس جليس الملك ورأس الراهب، ويشق نصفين حيا، يشق نصفين حتى يصل المنشار إلى بين رجليه فيسقط شقاه. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل لا إله إلا الله. ونحن نرى أناسا يبيعون الأمة بمئة جنيه للصوت وألف جنيه للصوت، وعلشان يرجع لشغله تاني، وعلشان التجارة تشتغل تاني، يختار واحد من النظام الطاغوت الظالم البائد لكي يعود إليه الأمن المزعوم والاستقرار الموهوم والرخاء المنتظر، فيقبل بأن يعود من كان في النظام عمودا ووتدا وقاعدة راسخة في الظلم. أي أمر هذا؟ أمر عجيب يحتاج إلى أن نعود بحق إلى المساجد إن ظلت لنا المساجد، نتعلم الدين والعلم بفهم وواقع. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقرآن والقيام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، اللهم أصلح أحوالنا كلها، أستر عوراتنا، أستر عوراتنا، أستر عوراتنا، آزر ضعفنا، آزر ضعفنا، حقق فيما يرضيك آمالنا، ارحم أمواتنا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين آمين. وللحديث صلة قصيرة بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويغمى به في جهنم. وأقم الصلاة.